قيل عن أنبا قاسينوس إنه أخذ مرة ليسا ومضى إلى الأندر مع الحصادين وقال لصاحب الأندر أعطني قمحا، فقال له لماذا لم تأتي لتحصد فكنت تستحق أن تأخذ؟ فقال له الشيخ هل إذا لم يحصد الإنسان لا يأخذ كراء أي أجرة؟ قال لا يأخذ، فما كان من الشيخ إلا أن انصرف. فقال له الأخوة الذين عاينوا ما حدث لماذا فعلت هكذا يا أبانا؟ فقال لهم سن صلاتها لنفسي، وهي إن لم يعمل الإنسان ويتعب فلن يأخذ أجره من الله. كان لراهب ثوب جيد فتصدق به على مسكين، وبعد يوم مر الراهب بالمدينة فأبصر ثوبه على زانية فحزن جدا، فتراءى له ملاك الرب وقال له لا تحزن لأجل إن ثوبك لبسته زانية، لأنك ساعة دفعته لذلك المسكين لبسه المسيح، وإن كان ذاك قد أعطاه للزانية فهو يحمل اسمه على نفسه. قال أنبا قسيانوس إن أنبا موسى أوصانا بألا نكتم أفكارنا بل نكشفها لمشايخ روحانيين لهم معرفة وتمييز، وليس لمن طال عمره وشاب شعره، لأن كثيرين قصدوا أهل كبار السن وكشفوا لهم عن أفكارهم، وحيث أنه لم يكن عندهم معرفة فعوض العلاج طرحوهم في اليأس. وهذا ما حدث لأخ من البارزين في الجهاد، إذ أنه لما تأذى بالزنا نتيجة قصرة القتال الواقع عليه ذهب إلى أحد المشايخ وكشف له عن أفكاره، وكان الشيخ عادما فتضجر منه وقال أيها الشقي إذ قد توسخت حواسك بهذه الأفكار فعلى أي شيء تتكل؟ فلما سمع الأخ قوله حزن جدا ويأس من خلاصه وترك قلايته ومضى قاصدا العالم، ولكن حدث بتدبير من الله أن التقى به شيخ آخر، فلما رآه عابسا مضطربا سأله عن حاله قائلا ماذا بك يا ولدي؟ فقال له الأخ يا أبي إني تأذيت بأفكار الزنا فمضيت إلى الشيخ فلان وكشفت له أمري، فبحسب جوابه لي ليس لي رجاء في الخلاص. فلما سمع الشيخ قوله أخذ في تسكين روحه وابتدأ يتملقه قائلا لا يغمك هذا الكلام ولا تيأس نفسك من الخلاص، فها أنا بالرغم مما بلغته من هذا السن وهذه الشيبة فكثيرا ما أتأذى بهذه الأفكار، فلا تحزن من هذا الاشتغال الذي لا يبلغ جهادنا فيه مقدار ما يأتينا من رحمة الله ومعونته، لكن هب لي يومك هذا وارجع إلى قلايتك. فأطاع الأخ كلام الشيخ ورجع معه إلى قلايته. أما الشيخ الذي رده إلى قلايته فإنه أتى إلى قلاية الشيخ الذي يأسه ووقف خارجها وسأل الله بدموع كثيرة قائلا أنا أطلب إليك يا ربي وإلهي أن تصرف هذا القتال عن هذا الأخ وتسلطه على هذا الشيخ الذي يأسه، وذلك ليجرب في شيخوخته ويتعلم في كبر سنه ما لم يتعلمه في طول زمانه، ليشعر بأوجاع المجاهدين المقاتلين فيتوجع لوجعهم وبذلك يحصل على منفعة لنفسه. فلما أتم الشيخ صلاته نظر وإذا بجيش واقف بقرب قلاية الشيخ وهو يصوب نحوه سهاما ويجرحه، وإذا بالشيخ يقوم لساعته سكرانا وخرج من قلايته واندفع يجول من هنا إلى هنا ولم يطيق الوقوف ولا استطاع العودة إلى قلايته، فسلك الطريق التي سلكها الشاب الذي يأسه مريدا أن يعود إلى العالم. فلما علم الشيخ بما عزم عليه ذلك الشيخ استقبله وقال له: إلى أين أنت ذاهب أيها الأب؟ وما سبب هذا الاضطراب الذي اضطرت للخروج من قلايتك؟ أما هو فتوهم أن الشيخ قد عرف بحاله، ومن الخجل لم يرد عليه جوابا، فقال له ذاك: ارجع إلى قلايتك، ومن الآن كن عارفا بضعفك، واعلم بأنك إلى هذه الغاية لم تجرب بعد، إما لأن الشيطان كان غافلا عنك أو لاستهانته بك لم يتجرد لقتالك، ولذلك نلوت، وها قد ظهر الآن إنك غير أهل لأن تعد من المجاهدين، لأنك لم تقدر أن تصارع يوما واحدا، فما أصابك اليوم كان نتيجة لتصرفك مع ذلك الشاب الذي أتاك وقد أزاه عدونا كلنا، فبدلا من أن تعينه وتشجعه ألقيت في اليأس، ولم تفكر فيما قاله الكتاب: خلصوا المسوقين إلى الموت، شجعوا صغير الأنفس. ولم تذكر إنه مكتوب عن سيدك: قصب مردود لم يكسر، وسرادا خاملا لم يطفئ. فمن اليوم واظب على الصلاة والدعاء ليصرف الله عنك هذه الضربة التي أصابتك، لأنه قال: أنا أضرب وأنا أشفي وأنا أميت وأنا أحيي، وهو الذي يحضر إلى الجحيم ويصعد. ولما قال القديس هذا صلى إلى الله، فانصرف عن ذلك الشيخ ما كان قد نزل به من القتال، ووعظه قائلا: يجب أن تسأل الله في كل وقت أن يعطيك لسان أدب لتعرف ماذا ينبغي أن تقوله في وقته. سئل أنبا يوحنا رئيس الكومنيون عند نياحته: قل لنا كلمة يا أبانا. فقال: إني لم أكمل هواي قط، ولم أعلم أحدا شيئا لم يسبق لي عمله. قال شيخ: من يغلب الأسد ليس بشجاع، كذلك من يقتل النبوة ليس بجبار، أما من يخرج من هذا العالم وهو نقي من عيب النساء فهذا هو الغالب. أخ أغضبه أخوه، ولما دخل إلى قلايته استحى أن يصلي لله بسبب الوجع المتقد في قلبه، ولكنه لما تطارح قدام الله قائلا: يا سيدي لقد غفرت لأخي من كل قلبي. فللوقت جاءه صوت يقول له: قد أخذت شبهي، إذن فصلي لي بذلة. قال الشيخ: إن من لا يقبل الأخوة جميعهم بمساواة بل يفرز فلن يستطيع هذا أن يكون كاملا. قال شيخ آخر: الشيطان فتال حبال، فأنت تدفع له الخيوط وهو يفتل. هذا ما قاله من أجل مساعدتنا للأفكار. سأل أخ شيخا قائلا: إذا بذر في الشياطين فكرا نجسا أو غواية الليل بالجنابة يمنعوني من أن أصلي قائلين إنك نجس؟ أجاب الشيخ قائلا: إذا وضعت الأم الصبي على الأرض متمرغا في وسخه، فإنه عندما يرى أمه يرفع يديه ووجهه نحوها وعيناه ممتلئة دموعا، فتتحنن أمه عليه وتضمه إليها وتصعد على صدرها وتقبله ولا تنظر إلى شيء من وسخه. كذلك نحن يا أخي، إذا ما أغوتنا الشياطين فلنسرع صارخين نحو الله باكين بين يديه، فإنه يقبلنا من وسط نجاساتنا ويطهرنا له دفعة أخرى. قيل: حدث مرة أن اتفق ثلاثة شيوخ على أن يخرجوا معا إلى البرية لعلهم يجدون رجلا متعبدا لله. ولما صاروا ثلاثة أيام وجدوا مغارة، فأتوا إليها فأبصروا نفسا خارجة من جسدها وهي تساق إلى جهة الغرب أي الجحيم، فبكوا لذلك قائلين: يا رب كيف أن متوحدا كهذا وفي هذا المكان من القفر تساق نفسه إلى الغرب؟ فجاءهم صوت قائلا: إن لهذا الشيخ في هذه المغارة 40 سنة، وقد فكر في قلبه قائلا: إنه لا يوجد راهب آخر مثلي، فلهذا السبب تساق نفسه إلى الغرب. فقال الشيوخ: بالحق، إن الكبرياء تهلك جميع ثمر الراهب. سأل بعض الأخوة شيخا قائلين: هل الاسم يخلص أم العمل؟ فقال لهما الشيخ: أعرف أخا من الأخوة خطر بفكره في وقت من الأوقات أن يبصر نفس بار ونفس خاطئ وقت خروجهما من الجسد، فابتهل مصليا إلى الله زمانا، وإذ لم يشأ الرب الصالح أن يحزنه لأجل تعبه، حدث أن ذئبا دخل إليه في يوم من الأيام وهو جالس في قلايته، فتناول ثيابه بفمه وجذبه إلى خارج القلاية، فنهض تابعا له حتى أوصله إلى مدينة كبيرة وتركه قريبا منها وانصرف. وكانت هناك قلاية لرجل راهب متوحد كبير له اسم عظيم، فجلس عنده لينظر حال موته لأنه كان عليلا، فأبصر الأخ كميات كبيرة من الشمع والبخور والأطياب والأكفان الفاخرة وقد هيئت لدفنه، وكان أهل المدينة يبكون عليه قائلين: إن الله بصلاة هذا القديس يثبت مدينتنا ويرزقنا الخير ويصنع الرحمة للعالم بأسره. فلما جاءت الساعة التي لا مناص منها كان الأخ يتأمله، فأبصر خزان أي مخزنجي أو حارس جهنم ومعه شداخة أي كلابة أو ماشة حديد ذات 3 شعب مغلية متوهجة بالنار، فوقف على رأسه وسمع صوت الرب يقول: لا ترحم هذه النفس لأنها لم تنيحني ولا يوما واحدا، فلا ترسل لها في اكتذابها فإنها لن تتنيح مدة الدهر. فحط الشداخ في قلبه وعذبه 1 ساعة، وبعد إسلامه روحه تركه ودخل المدينة. فأبصر أخا غريبا مطروحا في الشارع عليلا وليس له من يهتم به، فجلس عنده باكيا 1 وفي ساعة رقاده نظر وإذا بملاكين جليلين قد انحضرا لأخذ نفسه، فمكث وقتا طويلا ينتظران، ولكن تلك النفس لم تشاء الخروج من جسدها، فنظر الملاكان إلى السماء وقال: يا رب ماذا تأمر عبيدك من أجل هذه النفس لأنها لا تشاء مفارقة جسدها؟ فأرسل إليها الرب داود وكل منشد السماء، فلما قالوا: ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إليك وأيضا كريم أمام الرب منك قديسيه، فمن الفرح خرجت نفس ذلك الأخ متهللة. قيل عن شيخ إنه أقام سنين كثيرة ناسكا لا يأكل سوى خبز وملح فقط مرة في كل أسبوع حتى لصق جلده بعظمة. وفي بعض الأيام زاره شيخ آخر، فلما رآه متعبا جدا قال له: يا أبي إنك قتلت نفسك وحدك بكثرة التعب، فكل شيئا قليلا من الأدام لترجع إليك قوتك. فلم يشاء، فكرر عليه قائلا: كل ولو قليلا من الفاكهة. فأجابه الشيخ: لماذا تضطرني إلى الكلام؟ لأني حتى ولو أكلت الرماد مع الطعام لا أستطيع أن أرضي الله، لأني عالم بما حصل لنفسي أنا شخصيا، إذ حدث مرة وأنا راقد إذ أخذت إلى موضع الحكم وكان كثيرون قياما من هنا ومن هنا وكنت واقفا بخوف شديد فقلت اذكر يا رب تعبي وبقول هذه الكلمة عوقبت فورا إذ قال للقيام اخرجوا هذا فدنا مني واحد وأدخل يده في فمي وقطع لساني وجعله في يدي فاستيقظت وأنا مرتعب فوجدت يدي مطبوقة ففتحتها ظانا إنها ممسكة بلساني فلما سمع الشيخ هذا الكلام أمسك عنه. قال شيخ لو كنا حكماء ونجعل أنفسنا جهالا فإننا نستريح ونتنيح. فقال له أخ وكيف يجعل الإنسان نفسه جاهلا وهو حكيم؟ قال له إذا أنت قلت كلمة في وسط الإخوة وكانت تلك الكلمة حقا وصوابا ويتفق أن يقوم آخر ويقول كلمة كذب وغير صائبة فإنك إن أبطلت كلمتك الصائبة وأقمت كلمة أخيك الكاذبة فتكون حكيما وقد جعلت نفسك جاهلا من أجل الله. سأل أخ شيخا قائلا ماذا أفعل يا أبي؟ فالخوف يتبعني إذا لحقتني أفكار. فقال له الشيخ إن جند الملك إذا خرج للحرب قبالة الأعداء فكلما رموه وجرحوه ينهض مسرعا لمقاتلتهم دفعات كثيرة، فما لم يترك الحرب ويهرب فإن الملك لم يغضب لأجل إنهم جرحوه، بل بالحري يفرح له بالأكثر لكونه قبل الجراح في سبيل مقاتلة أعداء سيده. هكذا أنت أيضا كلما لذتك الأفكار انتصب بالأكثر لمقاتلتها. كان لرجل شريف غريم فلبس يطالبه مدة 10 سنين ولم يجيبه، وكان الدائن بطيبة يصبر. وكان له صديق فقال له إني متعجب منك كيف لم تحنق منه، لأن لك زمانا وأنت تطالبه وهو لا يجيبك. فقال له أنت تعجب لإني أطلت روحي عليه 10 سنين وهوذا الله أكثر من 50 سنة يطلب إلي أن أحفظ وصاياه وحتى الآن لم أجبه ولم أصنع هواه وهو بطيبة يصبر علي، فإن كنت وأنا الإنسان لم أجب الله وهو لا يغضب علي فليس بعجيب إن كان إنسان مثلي لا يجيبني وأطيل روحي عليه. نهب إنسان شرير مال أحد الحكماء فلم يغضب عليه، فقيل له لماذا لم تغضب على الذي نهب ماله؟ فقال إني شبهته بالموت لأن الموت ينتزع كل إنسان من ماله ولا يغضب عليه أحد. قال أنبا يوحنا تركنا الخدمة الحقيقية التي هي أن نلوم أنفسنا ولازمنا الخدمة الثقيلة التي هي أن نمجد أنفسنا. سئل شيخ ما رأيك في أناس يقولون إنهم يبصرون ملائكة؟ فأجاب الشيخ طوبى لمن أبصر خطاياه كل حين. سأل أخ شيخا ما هي الغربة؟ فقال له الشيخ إني أعرف أخا هذا خرج ليتغرب فدخل إلى كنيسة واتفق إن كانت هناك أغابي حيث كان كثيرون مجتمعين، فلما تهيأت المائدة جلس يأكل مع الأخوة فنظر إليه إنسان وقال من أدخل هذا الغريب معنا؟ ثم قال له اخرج خارجا، فقام وخرج كما أمر بدون تذمر. فلما أبصر ذلك آخرون حزنوا وخرجوا فأدخلوه، فدخل فقال له أخ ماذا كان في قلبك حين أخرجوك وحين أدخلوك؟ فقال حسبت إني كلب إذا طرد خرج وإذا دعي دخل. قال أخ لأنبة مساوس إني أرى نفسي بين يدي الله دائما. فقال له ليس هذا بعجيب، ولكن الأعجب أن يبصر الإنسان نفسه تحت كل الخليقة. قال الشيخ في كل التجارب التي تأتي عليك لا تلم إنسانا، ولكن لم نفسك قائلا إنه من أجل خطاياي لحقني هذا. قال أنبا يوحنا التبيسي ينبغي للراهب قبل كل شيء أن يقتني الاتضاع، لأن هذه هي وصية مخلصنا الأولى، إذ قال طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. لأن أباءنا إذ كانوا يفرحون بشتائم كثيرة دخلوا إلى ملكوت السماوات. قال يوحنا ذهبي الفم إن السكوت هو نمو عظيم للإنسان ونياح لنفسه. السكوت يعطي القلب عزلة دائمة. السكوت يجلب الدعة مع كل إنسان. السكوت يبعد الغضب. السكوت قرين المسك. السكوت يولد المعرفة. السكوت يحرس المحبة. السكوت لا يوجع قلب إنسان ولا يشكك أحدا. السكوت يعمل عمله بلا تقمقم. السكوت يحفظ شفتيه ولسانه فلا يبقى في قلبه شيء من الشر. السكوت هو كمال الفلسفة، فمن يعيش بالسكوت فإنه يستطيع أن يتمسك بجميع الحسنات الأخرى. الملازم للسكوت بمعرفة قد ختم بخاتم المسيح، والحافظ إياه بلا شك يرث ملكوت السماوات. سأل أخ شيخا عن الجسد، فقال له الشيخ جميع الوحوش والحيوانات إذ أنت أكرمتها فإنها لا تسيء إليك إلا الجسد وحده، فإنك إن أحسنت إليه أساء إليك عوض الإحسان. كما قال هذا الشيخ أيضا إني سألت شيخا آخر، وكان ذلك الشيخ في رباطات ضيقة، فقلت له يا أبي لعلك إذا جئت إلى وسط الأخوة استرحت من هذا التعب. فقال نعم يا ابني، لكني أخاف من هذا الفرس الذي أنا أركبه، أعني جسدي، لأنه إذا أصبح في الراحة وعدم الضيق رماني إلى أعدائي وجعلني شماتة. قيل عن راهب إن ألم الزنا أتى عليه بشدة، فلما أزعجه جدا قام وخرج من قلايته ومضى إلى جحر ضبعة ونزل إليه وهو يقول خير لي أن أموت بهذه الضبعة من أن أموت بالخطيئة. فأقام هناك ستة أيام وهو صائم لا يذوق شيئا، وفي اليوم السابع أتته الضبعة بمأكول، فاستمر مقيما في ذلك الموضع 40 يوما، وفي كل أسبوع كانت الضبعة تأتيه بما يأكله، وبعد ذلك أتاه صوت يقول له تقوى، ومن ساعته هرب عنه روح الزنا فشكر الله ورجع إلى قلايته. سأل أخ شيخا عن وجع الزنا، فقال له الشيخ إني لم أقاتل به قط. فعمل الأخ مطانية قائلا لماذا لم تقاتل أنت به يا أبي؟ فأجابه الشيخ إني منذ ترهبت لم أشبع خبزا ولا ماء ولا نوما، فالتعب والهم لا يدعان هذا القتال يؤذيني. ثم قال له احذر يا ابني من كلام الباطل، ولا تفرح بكلام الهزل، ولا تدع فمك يتكلم بكل كلام يأتي عليه لألا تقع في صغر النفس. لا تفرح بالضحك لألا تسلط عليك النسيان. وإذا كنت في أوجاع فلا تكن بغير هم، بل اسرع لتتخلص منها، ولا تدمن التمشي في المدن لألا تقع في أوجاع مختلفة. ابغض الاجتماع بكثيرين لألا تكون في تعب دائم. اهرب من كثرة الكلام لألا تنسى ذاتك وتغفل عن أوجاعك. اهرب من كثرة المأكولات لألا تزني بدون امرأة تحضرك. لا تأكل كثيرا لألا يظلم عقلك. لا تغذي جسدك للشبع لألا تهلك نفسك وحدك. ليكن لك هدوء بمعرفة، وقليل عمل، وقليل صلاة، وقليل قراءة، مع صوم إلى المساء كل يوم، وخدم النهار والليل بخوف الله. اظلم نفسك في أخذك وعطائك، ولتسترح في جلوسك. ابغض شهوة الأطعمة فيخف ألم الزنا عنك. لا تقتني ثوبا حسنا لألا تنكره نفسك المحقرة. أحب الغربة بمعرفة، ولا تعد نفسك في شيء ما. اذكر ابن الله، إنه من أجلك علق على خشبة، من أجلك شتم، ومن أجلك سقيا خلا، ومن أجلك سمر بالمسامير وقبل اللعنة من أجلك. فعليك باحتمال كل شيء يلم بك بطيبة نفسك.